باللذين من بعد فيما فعله من سنتي، فيكون الإخذاء للسنة. لكن هؤلاء ألزم الناس للسنة وأعلم الناس بالسنة، وبالتالي يكون اقتداؤكم بهما اقتداء بالسنة. نعم. قال في الجواب فالجواب هو أن لو سلمنا هذا فنزل في تأمين الحديث لكان الحديث عظيم السريع ولا سريع ثلاثة أصلا، لأن الاقتداء بما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مرحوم به. ولو كان ذلك بدا فيه من قبل السادس أو العاشر فلا يخص أبي بكر وعمر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه في صحيح مسلم: إن يطيعوا أبي بكر وعمر لرسوله. وهذا وقفه لأن قولهما رجل، والرسل هو الذي جاء به الشريعة كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والخلوق والاحتيال اولئك هم الراشدون. والتعقيل في هذه المساله ان يقال: اما الفرد الذي صلى الله عليه وسلم على ان قوله حجه فلا رجع في انه حجه في هذه بيت وعمر، واما ان وهما فمن كان من علمته ولو استحال فالمشهورين بالجهد المعروفين بالإمامة فإن الإمام أولى من اتباع الإمام أحمد والشافعي والحنفية ومالك والشافعي. وأما إن كان دون ذلك فرتبة العرافين فقد مدينة، وأما الرسول عرف عنه حكما وحكمين فإن قولنا قول هذا حجة فهو قول مريء نظر طويل وهو بعيد من الصلاة. فالحاصل ان الامر يختلف في ثلاث احوال المحاكمه وهم ثلاثه اقسام. القسم الاول من نص شرعه على ان قوله مرجع فهذا واضح في ان قوله مرجع في نص الشرع يعني كابي بكر وعمر. والثاني من عرفوا بالامام الكثير والشيخ في العلم فهؤلاء ايضا القول بان قوله مرجع قول قوي جدا. والثالث ما الذي يحدث بهذا فالقول بان قوله مرجع قول ضعيف، وهذا خلاف ما جمع عليه النص. قوله الا ان يخالف اصلا او قول صحابي اخر اي قال اصلا اخذ بالنص، وان قال قول صحابي اخر اخذ بالرجع منهما، وهذا امر مجمع عليه. يعني كان المساله بتتلخص عند الشيخ هنا كان القول الصحابي الذي ورد النص بإقتداءه بأبي بكر وعمر هذا حجة إلا إذا خالف نصا أو خالفه صحابي آخر وكان الحق مع الصحابي الآخر. وهذا يعني نقول إن الصحابة أقرب من غيرهم إلى الإصابة لأنهم عاصروا التنزيل وكذلك كانوا سليم القصد والمنهج فهم أفضل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى منهجهم وعقولهم وقلوبهم، لكن نقول يبقى أن الحجة تكون حال عدم مخالفة النص أو قول صحابي آخر لا يشهد قوله النص، يعني إذا قال قولا ولا يعرف لهم مخالف يبقى كده المسألة، يعني إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف وهذا القول يعني لا يخالف النص هذا يقبل على عين ورأس. لما إذا قال أحد قولا وهو على خلاف النص فإنه يرد على قائله كائنا من كان ولو كان الصحابة. انتبهوا يا إخوان عشان قد يفهم واحد من كلام الشيخ العثيمين انه الاقتداء بأبي بكر وعمر مطلقا، لان السنه شهدت بهذا، شهدت بان قول ابي بكر وقول عمر ما كانا مقبولين بالاطلاق، وانما كانا مقبولين اذا لم يعرف لهما مقال. جاء عند الترمذي ان رجل من الشام سال ابن عمر عن التمتع يعني الجمع بين الحج والعمره في سفره واحده، فامر به ابن عمر قال السائل: لكن اباك ينهى عن ذلك.

الصحابي قد يخطئ الصحابي، وهذا في أبو بكر وعمر وغير أبو بكر وعمر، لكن أبو بكر وعمر أقرب من بقية الصحابة إلى الحق ولا شك، لكن ليس قولهما حجة بإطلاق إلا إذا يعني لا يعني ما حصل مخالفة للنص أو ليس هناك قول صحابي أرجح منهم. نعم نعم كمل. وقولهم إلا لذلك نصا أو صور صحابين أمر فيتطلب نصا أخذ بنفسه، ويتطلب صور صحابين أمر أخذ بغرض منهما، وهذا أمر ظلم عن عيش. إذا طلب صور صحابي نصا فالعلم في النص ولا شك، ولا يؤخر نص صحابي حتى لو كان من صحابته أو من مرشاه الإسلام أو من مرشاه الإسلام بالإمام. بسبب ذلك كان علم أبي طالب ومعتاش رضي الله عنهما لرأينا أن المرأة الحامل إذا تدفع عنها زوجها احتجت بأقوى الأدلة الأشهر أتشهر أوقع الحامل، فيقولان المرأة قضت 14 أيام انتظرت حتى تتم 14 أيام، وإن كان لها 14 أيام وانتظر حتى طلع هذا قومها، لكن هذا يخالف النص فلا علم له. وهذا قول ابن عباس وعلي نشوف أئمة، لكن قال المرأة الحامل تسد بأبعد الأجلية، لو جوزها مات النهار مثلا وهي ستبقى 6 أشهر يبقى نعتد بالحامل ما نعتدش بال14 أشهر. طب لو جوزها مات في شهر 9 نقول لا نعتد بالأشهر 14 أشهر. طب التفريق هذا ما دليل؟ وده صحابي علي رضي الله عنه، وإذا صحابي ابن عباس حبر الأمة في القرآن. نعم. والنص هو أتفلت هو أن سواعة الأسلامية نفذت بعد حول زوجها الدلالات فأسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزوج. نعم لما مر على الصحابي حينما وضعت يعني خرجت من عدتها وبدأت هاي الخطاب، فمر على أبو السنابل قال تعمل نفسك إيه؟ خلاص انا وضعت حملي. لا لا انت تعودي لاربعة ايه اشهر وعشرة نفس عرضي للخطاب الان. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالتزوج. يبقى اذا وضعت الحمل قطع كل شيء، ولهذا النهارده لو مات زوجها النهارده بالليل وضعت يبقى خرجت من عدتها في ليله واحده انتهت خرجت من عدتها. نعم. إذا لا يجوز التعريض لا يجوز التصليح لا إحلاها في الخطبة إذا كانت في العدة العدة متوفى عنها زوجها ما يصرح فيها بالخطبة، لكن يجوز التعريض يعني اتصل مثلا عليها إن لو أنت احتاجت أي حاجة موجود. والحقيقة يعني هذا الرجل حقيقة فقد امرأة ما شاء الله من خيرة في النساء ما شاء الله عليك بي. والله احنا كنا نغبطه عليك وكذا مثلا يعني، بس هذا بدون ان يكون هناك كلام محرم، لكن مثل هذا الذي يفهم منه هذا في عدة المتوفى عنها زوجها فقط، انما في عدة المطلقة لا يحل التصريح ولا التعريض ولا التعريض. امرأة طلق زوجها الطلقة الاولى ثم واحد يتصل على زميل والله هذا يعني شيء يذكر، يقول لي اخ يعني واحد مش اخ الحمد لله يعني واحد عادي يقول انه زوجته غضبانه وكذا، فبيذكر لزميله وهو حلاق بيذكر لزميله ما جرى بينهم من زوجته وعند قريبها، يقول فانصرفت من عنده فركب تكتكا مباشره وذهب الى البيت وقال لهذه المراه وكذا انت صغيره يعني وهذا الرجل أكبر منك وكانت زوجة ثانية وهذا الرجل أكبر منك وكذا، هل أنت إلي جبرك؟ والحقيقة هو أخلاقياته وأخلاقياته وهو صح صاحبه، فممكن يحصل هذا الرجل يطلق امرأته ويزالت بعدة فيقول لها طب أنت إلي جبرك على هذا؟ إلي جبرك على هذا؟ أنت امرأة جميلة أو امرأة مثلا صغيرة لو طلقت منه لأخذت هذا حرام هذا حرام. فإذا العدة المطلقة لا يجوز نفس التصريح ولا التلميح، إنما المتوفى عنها يجوز التلميح لكن هذا لمن كان عازما على الزواج متقيا لله، واخد بالك، متقيا لله وعازم، مش يقول لك يا الله انا هشركها كده وكده وبعدين بعد كده ان والله تيسر اتجوز اتجوز، لا. فالاصل المنع، ولا يجوز للانسان ان يتلاعب بهذه الكلمات ابدا والالفاظ، لكن هذا في شأن من كان عازما على الزواج ناويا ان شاء الله تبارك وتعالى، هذا لا باس ان شاء الله يعني ان يحصل منه مثلا. نعم ليه ولو ولو نعم ولو نعم. طيب قال فإن خالف قول الصحابي آخر أخذ بالراجح منهم. فمثلا توقف عمر رضي الله عنه في مناطق الاخوه مع الجد الاخوه الاشقاء، وجدنا يبكي انه اب وانه يعني هذا الاخوه في معه. نعم، فناخذ القول هنا ابي بكر لانه الحق بالاب كما سمى الله سبحانه وتعالى ابراهيم واسحاق يعقوب اباء. نعم. سؤال، فكما ان الاب يحجب الاخوه كذلك الجد يحجب لإخوه، هذا القول المشهور عند العلماء. نعم. والقول الآخر إنه لا، دي حالة خاصة، دي حالة خاصة، ما نحطش الجد بالإيه بالأب، الجد جد، وبالتالي يقتسم على إخوة المراس على تفصيل في ذلك. هذا في كل شيء، هذا في كل شيء. طيب هذا، طب لو خالف القول الصحابي العموما، لو خالف قول الصحابي العموما فهل تفضل دلالة العلم أو نقول قول الصحابي أو تعتبر المخصص مخصص للعموم يعني؟ الجواب نأخذ العموم لأن الموضوع العام عمومه مخصوص، وإذا أطلق عمومه شمل جميع الأفراد، ومن ذلك الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان بها وإدخال بها، وقالوا هذا الحديث العموم وجمهور الحكم لأنهما فضلت ولا زال على الفضل، ولكن عمر. بل هو المفهوم من قول النبي وفروا ارخوا ابقوا، فما يحصل التوفير بالاخر، والظاهر من اللفظ الطرق على حاله. نعم. ولكن كان عمر اذا حجت صار على حياته، فما زال عن قدرته يقتضي، يعني ظاهره يقتضي التخصيص. نعم. وقد ذهب الى هذا بعض اهل العلم وقال انها تخالف قول الصحابي او كلام عن العموم، لان دلاله العموم على جميع الافراد دلاله ظنيه، وفعل الصحابي مخالف العموم يدعو ان يكون غلط عكس الا عن نفسه، لان الصحابي لا يمكن ان يخالف العموم باطلاق خلق من افراده عن حكم الا عند معين لذلك، فيقول العمر عند معين بذلك ويقول قلت له هذا مخاطره للعموم. هذه طبعا القول فيها باطلاق مخاطره، نحن نقول لكل فعل الصحابي هذا يعني لا يكون الا برفع وبسماع، هذه مخاطره، لكن نقول هناك افعال قد لا يكون مجال للشهاد فيها، هذه نعم، اما الافعال اللي فيها مجال للشهاد ورد التصريح للشهاد فيها أو بين لنا الروايات الإشتهاد فيها، فهذه نقول هي فهوم صحابة، فهوم صحابة، فإذا وافق الفهم النص عن النبي وإلا فلا. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يغسل الذراع حتى يشرع فيه يصل إلى الإبط، إلى الإبط كذا، ليه؟ فهم للنص تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء،